بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين في كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله فافتحوا للأفق بابا وزاروا زر الوسود واملأوا القلب سناء واملأوا الروض ورود فافتحوا للأفق بابا وزاروا زر الوسود واملأوا القلب سناء واملأوا الروض ورود لك يا ربي ولائي كل صبح ومساء ولك الشكر جزيلا أنت يا ربي رجاء لك يا ربي ولائي كل صبح ومساء ولك الشكر جزيلا أنت يا ربي رجاء بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا ربي اليقين في كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله سنة الهادي طريقي فهي للقلب سرور وهي منهاج حياتي وهي للليل بدور سنة الهادي طريقي فهي للقلب سرور وهي منهاج حياتي وهي للليل بدور ارفع المصحف واعلم أننا المجد التنيد وارفع الصوت وأنشد ربما أجدى النشيد ارفع المصحف واعلم أننا المجد التنيد وارفع الصوت وأنشد ربما أجدى النشيد بجهاد واجتهاد نبلغ الأفق البعيد سيفنا ما زال يلغي ظلمة الليل الشديد بجهاد واجتهاد نبلغ الأفق البعيد سيفنا ما زال يلغي ظلمة الليل الشديد فبعز قد مضينا وغدونا الأنقيا وارتقينا بمضاء ثم عدنا أتقيا فبعز قد مضينا وغدونا الأنقيا وارتقينا بمضاء ثم عدنا أتقيا بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين في كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله